وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من إنهم إلا يخرصون وإنا على وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها صدق الله.